ويفضل يوصف البلاء بالتفاصيل الدقيقة، مع ان العكس هو المأمور به. احنا مأمورين، قال الله واما بنعمة ربك فحدث، ومأمورين عند البلاء بالصبر، والصبر حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. اذا بنا نضيع الامرين، تفاجئ بيه عند النعم مكتم، عامل ايه؟ ادعي لنا. والاخبار ايه؟ الله المستعان يحسسك. وقلت انا القصه دي قبل كده، ان كل ما قابل واحد ادعي لي ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يفرج كربتي، وابقى خايف انا كمان يا رب فرج كربه، يا رب يا رب فرج. لحد ما مسكت واحد قلت له هي ايه كربتك؟ قال اصل مراتي زعلانه هو ده الكرب، انا في كرب جديد ادعي لي ربنا يفرج كربي. هو ده الكرب؟ ايه يا ابني في ايه؟ هي دي المشكله الكبيره، ان الناس لا تتحدث بنعم الله وتتحدث بالبلاء وتفاصيل البلاء، تفاصيل عجيبه مش هذا لا يحبه الله من عبده. الله يحب من عبده ان يذكر النعم، فاذكروا آلاء الله. قول انا عندي ومعايا وربنا اداني واكرمني، وحصن نفسك بقى بالرقية الشرعية، وحصن نفسك بالدعاء، وحصن نفسك بقوة الإيمان، لا تضرك أعين الحاسدين إن شاء الله. وفي نفس الوقت عند البلاء اكتم البلاء، ما تتكلمش كتير، معنى الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الأولى الاعتراف بها باطنا، اثنين التحدث بها ظاهرا، ثلاثة تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. سبحان ربي العظيم. لو واحد شاف واحد محروم من نعمة البصر فعرف قدر نعمة البصر، فقال والله لأتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة العينين، ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. شرط الشكر انك تستعمل عينيك في طاعة ربنا. عصيت ربنا بعينيك يبقى ما شكرتش نعمة العينين، حتى ولو انفقت مالك كله شكرا لله. مش ده الشكر، مش ده بس الشكر. شرط الشكر تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. مهمة جدا الفايدة الأخيرة دي، إن مهما فعلت لم تشكر. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي ما عصيتش ربنا بعيني، وتصدقت بمليون جنيه شكرا لله على نعمة العينين، وعالجت وساعدت كل محروم من نعمة البصر، يبقى أنا كده لسه ما شكرتش؟ نعم. إزاي؟ أقول لك المرة الجاية في الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يرفعون